بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعون الله نكتفي وإياه نستكفي وحسبنا ونعم الوكيل. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى مجلس تحديث سنن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. تفضل الشيخ أحمد. أحسن الله إليكم شيخنا. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، بإسناد شيخنا الكريم إلى الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. ونبدأ في هذا المجلس من أول قوله: باب ما جاء في السواك للصائم. وفيه قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بالسواك للصائم بأسا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم يرى الشافعي بالسواك بأسا أول النهار ولا آخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار. قال: باب ما جاء في الكحل للصائم. قال فيه: واختلف أهل العلم في الكحل للصائم، فكرهه بعضهم وقول سفيان وابن مبارك وأحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي. باب ما جاء في القبلة للصائم. قال: واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ، ولم يرخصه للشاب، مخافة أن لا يسلم له صومه، والمباشرة عندهم أشد. وقد قال بعض أهل العلم: القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم. ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه، هو قول سفيان الثوري والشافعي. قال: باب ما جاء في مباشرة الصائم. قال: باب ما جاء: لا صيام لمن لم يعزم من الليل. قال فيه: وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر، إذا لم ينوه من الليل ما لم يجزه. وأما الصيام تطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. قال: والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، هو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي. قال: باب ما جاء: باب صيام المتطوع بغير تستبيين. باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه. قال: وقد ذهب قوم أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس. قال: باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. وفيه روي عن ابن مبارك أنه قال في هذا الحديث: هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع لعله تعشى واشتغل بعض أمره. كأن ابن مبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول إن معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. قال: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه قوله هذا، حيث قال: لا تقدموا شهر رمضان بالصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أحدكم. قد دل في هذا الحديث إنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان. قال: باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. قال: باب ما جاء في صوم المحرم. قال: باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة، لا يصوم قبله ولا بعده. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. والعمل على هذا عند أهل العلم، أن يكرهون أن يختص يوم الجمعة بالصيام، لا يصوم قبله ولا بعده، بيقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في صوم يوم السبت. قال: ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بالصيام، لأن اليهود يعظمون يوم السبت. باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. باب ما جاء في صوم الأربعاء والخميس. باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفة. باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة، وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر أبو أم الفضل حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد روي عن عمر قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصومه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصومه، ومع عمر فلم يصومه، ومع عثمان فلم يصومه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء، وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. قال: حدثنا أحمد المنيع وعلي بن حشم قال: حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فذكر الحديث السابق. باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. قال: باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء. قال: والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة، وهو حديث صحيح: لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هو. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن عباس قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر. حديث ابن عباس حسن صحيح، وقد اختلف اهل العلم في يوم عاشوراء. قال بعضهم يوم التاسع، وقال بعضهم يوم العاشر. وروي عن ابن عباس انه قال: صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود. بهذا الحديث يقول الشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء في صيام العشر. باب ما جاء في العمل في أيام العشر. باب ما جاء في صيام 6 أيام من شوال. قال: وقد استحب قوم صيام 6 أيام من شوال لهذا الحديث. قال ابن المبارك: هو حسن، مثل صيام 3 أيام من كل شهر. قال ابن المبارك: ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان. واختار ابن المبارك أن يكون 6 أيام من أول الشهر. وقد روى عن المبارك أنه قال: إن صام 6 أيام من شوال متفرقا فهو جائع. باب ما جاء في صوم 3 أيام من كل شهر. الرواية الثانية في الحباب قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت يحيى ابن سام يحدث عن موسى بن طلحة ابن طلحة قال: سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام صم 13 و14 و15. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنات فله 10 أمثالها، اليوم ب10 أيام. باب ما جاء في فضل الصوم. باب ما جاء في صوم الدهر. قال: وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر، قالوا: إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية، ولا يكون قد صام الدهر كله. هكذا روي عن مالك بن أنس وقول الشافعي، قال أحمد وإسحاق نحو من هذا، وقال لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. باب ما جاء في سرد الصوم. في آخره قال: وقال بعض أهل العلم أفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما، ويقال هذا هو أشد الصيام. باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. باب ما جاء في كراهية الصوم أيام التشريق. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق، إلا أن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، أهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح، وأهل مصر يقولون موسى بن علي. وسمعت قتيبة يقول: سمعت الليث بن سعد يقول: قال موسى بن علي: لأجعل أحدا في حل صغر اسم أبي، اسم أبي عفوا. وأهل العراق يقولون موسى بن علي ابن رباح، وأهل مصر يقولون موسى ابن علي ابن علي. وسمعت قتيبة يقول: سمعت الليث بن سعد يقول: قال موسى بن علي: لا أجعل أحدا في حل صغر اسم أبي. قال: باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. حدثنا محمد بن رافع عن النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن كثير عن ابراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افطر الحاجم والمحجوب. وقد كره قوم من اهل العلم صيام صيام قد كره قوم اهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم، حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل، منهم موسى الأشعري وابن عمر. وبهذا يقول ابن مبارك، وسمعت إسحاق بن منصور يقول: قال عبد الرحمن المهدي: من احتجم وهو صائم فعليه القضاء. قال إسحاق بن منصور: هكذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم. وأخبرني الحسن بن محمد الزعفراني قال: قال الشافعي: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وصائم، وروي عن النبي انه قال: افطر الحاجم والمحجوب. ولا اعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا، ولو توقع رجل الحجامه والصائم كان احب الي، وان احتجم صائم لم ارى ان امر ذلك ان يفطر. هكذا كان قول الشافعي ببغداد. واما بمصر فمال الى الرخصه ولم يرى بالحجامه للصائم باسا، واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجه الوداع وهو محرم صائم. قال: باب ما جاء في الرخصه في ذلك. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث ولم يروا بالحجامة للصائم باسا، وقول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي. باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام. والعمل على هذا عند أهل العلم كره الوصال في الصيام، وروي عن عبد الله بن زهير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر. باب ما جاء في الجنوب يدركه الفجر ويريد الصوم. قال: العمل على هذا عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. قال قوم من التابعين: إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح. باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. قد قال أهل العلم: الصعود للصائم ذلك يفطره حيث ما يقول قوله. باب ما جاء فلا يصوم إلا بإذنه، ما جاء في الاعتكاف. قال والعمل عند الظالمين يقولون إن أراد رجل أن يعتكف صلى الفجر من قال اعتكف. أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم. قال بعضهم إذا قال بعضهم إن أراد أن يعتكف فلتغرب الشمس الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد قد قال في معتكفه. وقول سفيان الثوري ومالك بن أنس. باب ما جاء في القدر. قال وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر في العشر الأواخر في كل وتر. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر حلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 آخر ليلة من رمضان. قال الشافعي كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقول له نلتمسها في يد كذا فيقول التمسوها في يد كذا. قال الشافعي أقوى الروايات عندي فيها ليلة 21، قد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أثناء ليلة 27 ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها فعددنا وحفظنا. روي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. خبرنا بذلك عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن ابي قلابه بهذا. اخر حديث في الباب وفيه حدثنا حميد بن مسعده قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عيانة بن عبد الرحمن قال حدثني ابي قال ذكرت ليله القدر عند ابي ذكر فقال ما انا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في العشر الاواخر. فإني سمعته يقول التمسوها في 9 يبقين أو 7 يبقين أو 5 يبقين أو 30 أو آخر ليلة. وكان أبو بكر يصلي في 20 من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. باب منه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن هبيره بن يريم عن علي ان النبي كان صلى الله عليه وسلم يوقظ اهله في العشر الاواخر من رمضان. باب ما جاء في الصوم في الشتاء. باب ما جاء وعلى الذين يطيقونه. باب من اكل ثم خرج سفرا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان ويريد سفرا فقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة قال سنة ثم ركب. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقال للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة والقرية. وقول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. باب ما جاء في تحفة الصائم. باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبانا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأخير من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. قال واختلف العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى. فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتجوا بالحديث عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال وهو قول مالك. وقال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء وجب على نفسه كان متطوعا فخرج فليس عليه شيء يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه ولا يجب ذلك عليه. وقول الشافعي قال الشافعي كل عمل لك أن تدخل فيه فدخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلى الحج والعمرة. باب المعتكف يخرج لحاجة أم لا. قال والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل ألا يخرج من الاعتكاف إلا لحاجة الإنسان، وأجمع على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول. ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة المعتكف، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك، وقول سفيان الثوري وابن المبارك. وقال بعضهم ليس له أن يفعل شيئا من هذا، ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه ألا يعتكف إلا في مسجد الجامع، لأنهم كرهوا الخروج لهم من معتكفه إلى الجمعة، ولم يروا له أن يترك الجمعة، فقالوا لا يعتكف إلا في المسجد الجامع حتى يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان، لأن خروجه لغير قضاء حاجة الإنسان قطع عندهم الاعتكاف، وقول مالك والشافعي. فقال أحمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة، ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة. وقال إسحاق إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة أو الجنازة في نسخة ويعود المريض. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. قال واختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر وقول المدينة، والعمل هذا عندهم بالمدينة. وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وقول الثوري وابن المبارك والشافعي. قال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. قال أحمد روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء. قال إسحاق بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. اختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. باب ما جاء في فضل من فطر صائما. حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره، غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. قال بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في حرمة مكة. قال معنى قولي ولا فارا بخربة يعني جناية، يقول من جنى جناية أو أصاب دما ثم جاء إلى الحرم فكأنه يقام عليه الحد. باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا من الحج والعمرة فإنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، ليس الحاجة المبرورة ثواب إلى الجنة. باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج. باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة. قال والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. باب ما جاء كم فرض الحج. باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي يستحب أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. باب ما جاء في إفراد الحج. قال الثوري إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، وإن تمتعت فحسن. قال الشافعي مثله، وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. قال بعض العلم لهذا اختاروه من أهل الكوفة وغيرهم. باب ما جاء في التمتع. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد بيس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك فإن عمر الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال فيه وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة. التمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج، فهو متمتع عليه دم سيسر من الهدي في المنهج صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع لأهله. ويستحب للمتمتع إذا صام 3 أيام في الحج أن يصوم في العاشر ويكون آخر يوم عرفة، فإن لم يصم في العاشر صام أيام التشريق. في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر وعائشة وفيها، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، قال بعضهم لا يصوم أيام التشريق، وقول أهل الكوفة وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: باب ما جاء في التلبية. قال: والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: وإن زاد زيد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء ابن عمر وحفظ التلبية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبل لبيك والرغباء إليك والعمل. باب ما جاء في فضل التلبية والنحر. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبي فديك حاء وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا من أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن منكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي حج أفضل، قال: العج والسج. حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن زيد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى عن من عن يمين وشمال من حج أو شجر أو مضر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. قال في آخر الباب: والحج والعج ورفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر البدن. باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابي عن ابي زناد عن ابيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لهلاله واغتسل. وقد استحب بعض العلم الاغتسال عند الاحرام، وقول الشافعي. باب ما جاء في مواقيت الاحرام لاهل الافاق. باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. قال: والعمل على هذا بعض العلم، قالوا: إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وقول أحمد. وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وقول سفيان الثوري والشافعي. أو ما جاء في الذي يحرم عليه قميص أو جبة. أو ما جاء في ما يقتل المحرم من الدواب. قال: العمل على هذا عند العلم، قال: المحرم وما يقتل السبع العادي والكلب، وقول سفيان الثوري والشافعي. قال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله. باب ما جاء في الحجامة للمحرم. قد رخص قوم أهل العلم في الحجامة للمحرم، وقال: لا يحلق شعرا، وقال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة. قال سفيان الثوري والشافعي: لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا. باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. قال: والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر، وقال بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يرون أن يتزوج المحرم، وقالوا: إن نكح فنكاحه باطل. قال: حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سماد بن يسار عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهم. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال: العمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قال: وقد اختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في طريق مكة، فقال: من تزوج حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بان بها وهو حلال بسارفة في طريق مكة، وماتت ميمونة بسارفة حيث بان بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسارف. باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم. قال العمل على هذا أن بعض العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله. قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب أقيس، والعمل على هذا وقول أحمد وإسحاق. قال باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم. وقد زاد قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم. وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا، إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه. باب ما جاء في صيد البحر للمحرم. قد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد فيأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله. باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. قال العمل على هذا الحديث عند وضع العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء. باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة. قال وبه الصحيح ما روى نافع عن عمر أنه كان يغتسل دخول مكة وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة، وعبد الرحمن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث. قال ضعفها من حنبل وابن المدين وغيرهما، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث. باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها. باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. قال باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت. باب ما جاء في كيف الطواف. باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه، وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي. وقال بعض العلم ليس أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها. ثم جاء في استلام الحجر والركن اليمني دون ما سواهما، والعمل على هذا أن أكثر العلم لا يستلم الحجر الأسود والركن اليمني. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا. باب ما جاء في تقبيل الحجر. قال العلماء هذا أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر، فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده، وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذ به وكبر، هو قول الشافعي. لو ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. قال العلماء هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا. فاختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع. فقال بعض العلم لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة، فإن ذكر وقريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه عليه دم. وقول سفيان الثوري. قال بعضهم إن ترك الطاف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزئه. وقول الشافعي قال الطاف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به. شيخنا معذرة، ايوه اتفضل. قول الشافعي في الطواف هنا واجب، يعني يقصد مقام الفرد او الركن، ولا واجب على طواف الايه في العمرة بين الصفا والمروة؟ قال واجب، طواف الصفا والمروة؟ يقصد واجب يعني الفرضية، الواجب لا لا، يا الاصل الفرضية لا يسع تركه، لان الراجح انه ركن. نعم. الله يحفظك. قال باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. قال طب هو اقول لك الذي يا احمد، تفضل نكتفي بهذا القدر، انا حاسس انت تعبان مش قادر. شفاك ان الله شاء الله. وعافاك. ما فيش الموضوع ده كاش. عشان ما اشخش عليك، عشان لو كده اصل قلبه وجعني وانت بتقرا وانت تعبان كده. الله يحفظك شيخنا من بخير، الله يبارك ربنا فيك. يشفيك ويعافيك، لا بأس طول. أسأل الله عز وجل أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب بالباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء اشف شفاء لا يغادر سقما. شفاك الله وعافاك. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله إخواني نكمل في اللقاء القادم. وحابب أبين إن إحنا رفعنا الإجازات، في بعض الناس مطلوب منها بعض الأوراد مطلوب بس يبعتوها، والإجازات بتاعتهم جاهزة، ورفعنا الإجازات ممضية بفضل الله. أي حد عنده مشكلة في إجازة لم تصله يتواصل مع الإشراف، وإن شاء الله نعيد إرسال الرسالة إليه مرة أخرى بإذن الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.